سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم. نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرافقهم. نسمع حديثهم. نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة. إنهم رواد. إنهم أناس. اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم. إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه حياتهم. هذا معاذ بن جبل. هذا صحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من الأنصار، من أهل الدار، من جنود الواحد القهار. معاذ إذا ذكر ابن جبل فهو قائد العلماء، يأتي أمامهم إلى الجنة برتوة برمية حجر كما قال صلى الله عليه وسلم. إنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، خلق للعلم وللفهم وللفكر في الدين، فكان يفتي وكان يعلم وكان يدعو إلى الله. اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن وأخبره بأصول الدعوة، فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتوضع في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذه وصايا صلى الله عليه وسلم لمعاذ، واختياره له ليكون داعية يحمل الإسلام إلى أهل اليمن، وذهب برفقه وعلمه وحلمه، فاستمال أهل اليمن وعجبوا من كلامه ومن قوة بيانه ومن ثبات جنانه، فكان من أحسن المعلمين وكان مباركا على أهل اليمن، فانطلقوا يسلمون ويبايعون ويتعلمون ويشهدون أن لا إله إلا الله. معاذ بن جبل له حديث في التوحيد عظيم، يعده بعضهم أعظم حديث في التوحيد، وكان صلى الله عليه وسلم يخاطب بما يخاطب به أهل العلم، يخاطب به العلماء، كان متميزا، حتى يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: يا معاذ والله إني لا أحبك، والله إني أحبك، لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فانظر كيف ميزه بالحب، وانظر كيف اختار له أحسن الدعاء، وانظر كيف نقل هذه المعلومة معاذ إلى الناس أجمعين. أما القصة المعجبة الشائقة فهي قصته مع الرسول عليه الصلاة والسلام على الحمار. ركب صلى الله عليه وسلم سيد الخلق حمارا عنده اسمه يعفور. هذه عظمته صلى الله عليه وسلم في تواضع، هذه جلالته في بساطة، هذه قوته في يسر. سيد الخلق أكرم من مشى على الثرى يركب حمارا كما يركب الناس، وأردف معاذا معه خلفه على ظهر الحمار، ومشى صلى الله عليه وسلم قليلا ليقول أروع حديث وأجمل قصة وأحسن وصية: يا معاذ. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. فما أحسن الرد. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مشى صلى الله عليه وسلم قليلا، قال: يا معاذ. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسول أعلم. قال: فإن حقهم ألا يعذبهم. قال: أفلا أخبر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا، يعني اترك الأمر، لأنه قد يفهمه بعض الناس قاصر الفهم على أنه يقول هذه الكلمة ثم يترك العمل ويترك الصلاة ويترك البر ويترك صلة الرحم ويترك الخلق الحسن ويترك حسن التعامل مع الناس على زعمه أن هذه الكلمة فقط سوف تدخل الجنة وتنجيه من النار. إن بعض الناس قد يسيء الفهم في النصوص فيفهمها على حسب فهمه هو، وينزلها هو على رغباته وعلى ما يريده هو لنفسه. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي أن معاذ خاف من الله أن يموت وفي صدره حديث فبلغه الأمة ونقلت الأمة إلى الناس. نعم، هذا هو معاذ رضي الله عنه وأرضاه. كان يصلي بالناس، وكان حسن الصوت، وكان إماما مقدما، ومن حرصه على الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب من قباء من بني سلمة إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي معه العشاء فريضة له، ثم يعود إلى قومه فهو نافلة وقومه على فريضة يؤدون الفريضة، فكان يصلي بهم ويطيل. صلى وراءه رجل من الأنصار كان مزارعا فلاحا تعبا من الزرع والحصد، فدخل في الصلاة وراء معاذ فطول معاذ الصلاة، فما استطاع الرجل أن يصلي ولا يستطاع أن يكمل صلاته، شك عليه ذلك فالتفت من الصف وانصرف وذهب فصلى وحده، وذهب الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بما فعل به معاذ، ودعا صلى الله عليه وسلم معاذا وغضب صلى الله عليه وسلم وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ من صلى منكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة. ووعى ذلك الدرس معاذا رضي الله عنه، وعلم أن الرفق هو الطريق الأمثل واليسر هو الطريق الأرشد للأمة، فمن كان إماما أو داعية أو معلما أو عالما فليسلك الحكمة والرفق والرشد ولا يشق على الناس حتى ولو كان في الصلاة. وذهب إلى الشام يجاهد في سبيل الله، وكان في اليرموك يلقي الخطب البليغة على الناس ويحثهم على الصبر والثبات والجهاد في سبيل الله. ووقع طاعون في عمواس في أرض الشام، فوقع منه في حبة في كفه، فدعا له الناس بالشفاء، قال: إني أريد لك الله، إني مللت الحياة. ثم أخذ يحك هذه الحبة الصغيرة في كفه ويقول: اللهم إنك تكبر الصغيرة وتبارك في القليل، اللهم بارك فيها، اللهم بارك فيها. فأخذت تنتشر في جسمه وهي الطاعون، ومات شهيدا. فلما حضرته الوفاة وأيس من البقاء لأنه حب لك الله سبحانه وتعالى، قال: اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الحياة لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لعمارة الدور ولا لرفع القصور، إنما أحببت الحياة لثلاثة أمور: أنني كنت أجالس العلماء وزحم بالركب في حلق الذكر، وأن أصوم يوما شديد الحر في سبيلك، وأن أمرغ وجهي بالتراب طاعة لك. هذا هو معاذ رضي الله عنه يذهب إلى ربه، ولذلك كان إذا لقي أحد الصحابة يجلسه ولو في الطريق ويقول: اجلس بنا نؤمن ساعة. وهذه فقه معاذ يسمى فقه ساعة، فيقول للرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسون يتذاكرون فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى، يتذاكرون في العلم في الشرع في الحلال في الحرام في الوعد والوعيد في ذكر الله عز وجل في عظمته في أسمائه وصفاته في جنته في ناره، ويقومون وقد ازدادوا إيمانا. ما أجدرنا بجلوس ساعة نزداد إيمانا ونتفكر ونتذكر. يا ليتنا نختلس من أوقاتنا ساعة، ساعة معاذ، ساعة الذكر والاعتبار والتفقه والفهم في دين الله. هذا هو معاذ. وفي قصته مسائل، منها أنه هو إمام العلماء، وأن كل عالم يأتي بعده في العلم الفقه والحلال والحرام فهو تابع لمعاذ رضي الله عنه. ومنها أن الرجل المبارك يطرح الله سبحانه وتعالى ويضع في دعوته وعلمه البركة، ولذلك لما ذهب إلى اليمن وكان صادقا مسددا في كلامه رفيقا بالناس أقبل عليه الناس يدخلون في دين الله زرافات وحدانا، ويدخلون في دين الله أفواجا عن طريق هذا المعلم الحكيم الفقيه معاذ بن جبل. ومنها أن على العالم أن لا يكتم علما من العلوم الواجبة التبليغ علوم الشرع، بل يبلغها الأمة، وإذا سأله سائل وهو يعلم المسألة أن لا يكتم ولا يغير ولا يبدل، بل يقول الحق بالدليل، لأن الله تمن أهل العلم على ذلك. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فدل على وجوب البيان كما فعل معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ومنها أن على العبد، هذا من سيرة معاذ، أن ييسر في أموره وأن لا يطلع على الناس لا في كلامه ولا في صلاته، ولا يخل أيضا ولا يدخل النقص في الصلاة، وإنما يصلي صلاة معتدلة خاشعة، ويترفق بالناس الذين وراءه من كبار السن، من الشيوخ، من النساء، من أهل الحاجات، من الأطفال، ومنها من سيرة معاذ فضل العلم على سائر كل المكتسبات والمطلوبات. ولمعاذ كلام شائق أورده الأئمة في ذلك، في أن العلم مذاكرته تسبيح، وطلبه جهاد، والذهاب إليه هجرة، وهو يعدل أجره يعدل الصيام والقيام ويفوق على ذلك إلى غير ذلك، وأن العلماء استغفر لهم كل شيء، حتى الحيتان في البحر، والنملة في الجحر، والسمك في الماء، والطير في الهواء. فكان معاذ ينفذ هذه الوصية، يحب مدارسة العلم، ويحب تذكر العلم، ويحب التفقه في العلم، فصرف في ذلك جهده ووقته وأيامه ولياليه. ومنها أن العمر ليس بالطول ولكن بالبركة وبالعطاء وبالإنتاج. فمعاذ عاش 32 سنة، وكل 33 سنة فحسب، ولكن في هذا العمر استطاع أن يسجل أسمه بأحرف من نور بعلمه وورعه وتقواه وجهاده، غفر الله له ورحمه وأجزل مثوبته. ولذلك نتذكر دائما معاذ كلما صلينا وأردنا أن نسلم من الصلاة من التحيات، ونقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. راوي هذا الحديث معاذ، وقائله رسول هدى عليه الصلاة والسلام، وهو من أجمع الحديث في باب الأذكار والأدعية. فانظر إليه كيف قال: اللهم إني، فطلب العون من الله والمساعدة، فإن لم يحصل من الله عون فلا خير ولا استمرار ولا مواصلة. قال: على أحسن المطلوب، ولم يطلب العون في كسب الدنيا لأنها تافهة ومنقطعة، وإنما قال: على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجمع الخيرات في هذا الحديث الذي تختم به الصلاة، وهو من السنة أن يقال، وهو حديث صحيح وراويه معاذ. وانظر لحديث معاذ دائما حديث الفقيه، حديث العالم، حديث الداعية. وهذا شأن المسلم، يكون عنده هدف أسمى في الحياة من العلم والفهم وطلب المعرفة، ويؤثر هذا العلم والفهم والمعرفة في حياته، في سلوكه، في أخلاقه، في آدابه، فيكون رحمة على نفسه، رحمة على أسرته، رحمة على الناس من حوله، رحمة على أصدقائه والعالم. أسأل الله أن يجمعنا بمعاذ في الفردوس الأعلى، وغفر الله للجميع، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.